صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا من رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو كيف يصحو لما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي من شرى لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنابل بالوجوه الصباحي. وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل بطاحي. واقفا بينهم ينادي أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبتوا ولكن ما على الموت ما اعتبوا. وظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد شو السبب عفتوا مخيامكم ونمتوا على الصعيد. لا ولد يمي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته شلون تتركني يا ابو فاضل حريمي محيره عايف الخيمة يا ابو فاضل نايم بالثرى مخدرة حيدر عقاب عينك بهالهم مرمرة وتدري باللي يفقد عضيدة تقل يا اخويا حيلته وعاين الجاسم شفوفا ومقطع ودمه يسيح وقف عنده وسال دمعه والقلب من جريح قال يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبيح على مصابك جيبها سكن العزيز شقت وبس نظر الأكبر علي وعاين وصال مقطعة نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة وقف عنده وجذب حسرة وغسل دمه بمدمعه وقام يمسح للتراب والحزن ذوب مهجته صيح صيح يا هلال ويا مسلم يا زهير ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تجون لهاليتامى ذوبوني من النحيب وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته ويل ويلي هذا السهم بفادة ثني يا وهذا صار للنشايا يا يا للنشايا برني وهذا الخيل صدر رضي بني وهذا وذاك بالهندي بالهندي موذا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا عبادتك أداء الفرائض ولا إيمانك الحياء والصبر. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا جملتان من كلام علي عليه السلام. الجملة الأولى قوله سلام الله عليه: لا عبادة كأداء الفرائض. والجملة الثانية قوله عليه السلام: ولا إيمان كالحياء والصبر. أما الجملة الأولى وهي قوله عليه السلام: لا عبادة كأداء الفرائض. الإنسان قبل أن يؤدي فرائضه لا يتجاوز، لا ينتقل إلى المستحبات وإلى المندوبات وهو بعد لم يتم فرائضه. كثير من الناس تشوفهم يواظب على المستحبات، مثلا يقوم بعمل المستحبات وهو بعد لم يتم. اللهم صل على تراه مواظبا على المستحبات، زين، مواظبا على المندوبات، لكن الفرائض مضيع لها، الفرائض مهمل فيها. شوفوا هذا إذا أراد يشرب الماء، يشرب الماء في النهار، يشرب الماء في النهار واقف، في الليل جالس. ليش يشرب الماء في النهار واقف وفي الليل جالس؟ يقول لك هذا مستحب. خوش، يعني أنت تعمل بالمستحبات. شوفه يحمل السواك، ليش تحمل السواك؟ مو هذا مستحب. لكن تجي من ناحية أخرى تجد الفرائض لا سبيل لها عنده، ضيع الفرائض وأهملها وركز اهتمامه على هذه الجزئيات باعتبار أنها أمر مستحب أمر مندوب. لا عبادتك أداء الفرائض، انت ركز اهتمامك، ركز بالغ اهتمامك وعنايتك بأداء الفرائض وإتقانها وضبطها. وهذه الأمور المستحبة أنت بعدين لاحق عليها، المهم أن تتقن الفرائض وأن تضبطها، مو تهتم بالأمور المستحبة والفرائض مضيعة والفرائض مهملة. والفرائض عندنا فرائض أساسية وعندنا فرائض فرعية غير أساسية. أما الفرائض الأساسية فهي ما ذكرها الفقهاء: الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصلاة من الفرائض الأساسية التي لا يمكن تضييعها وإهمالها، والصوم كذلك في شهر رمضان من الفرائض الأساسية، والحج في العمر مرة إذا كان مستطيعا، والزكاة الزكاة وإن كان خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء في الزكاة زكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وزكاة الغلات الأربع، وزكاة النقدين. هذه الزكاة خلاف بين الفقهاء أنها في عصر الغيبة، في عصر غيبة الإمام المعصوم تدفع لمن هذه الزكاة؟ بعض الفقهاء مثلا يقول بأنها تدفع لكل من يدعي الخلافة، من يدعي خلافة الرسول صلى الله عليه وآله تدفع له الزكاة، يجوز دفعها. وبعض الفقهاء يوجب دفعها للحاكم الشرعي، هذا خلاف بين الفقهاء في الزكاة. من الفرائض الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. عن الإمام الباقر سلام الله عليه عندما سأله أبو بصير قال له: سيدي ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ أقل شيء يدخل العبد به النار شنو؟ أقل شيء يوجب دخول النار. ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما. ثم عقب: منه اليتيم؟ قال: ونحن اليتيم يا أبا بصير. يعني هذا إشارة إلى وجوب الخمس، يعني أنت إذا ما تخرج الحق الشرعي ولو درهم تختلسه من الحق الشرعي من أموالك تعتبر قمت بعمل يستوجب النار. أيسر ما يدخل به العبد النار من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع الأسف هذه من الفرائض المضيعة. فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض المضيعة. فليش ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال ما لي شغل، موسى بدينه وعيسى بدينه، خلي الناس على كيفهم، بعدين انا اذا امرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر يزعلوا مني يتأثروا مني. بعضهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى بالنسبة لعائلته، حتى عائلته واسرته، اسرتك انت المسؤول عنها، الموقف بين يدي الله يوم القيامة في سبيل هذه الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك أسرة يقول لك بعد ذولا أولادي ما يفيد وياهم الكلام، خلهم على كيفهم، أنت مسؤول، عليك القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله يحكي عن مجتمعنا الآن، مجتمعنا الذي ضيع هذا الواجب وضيع هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ هذا يصير شباب تفسق النساء تفسد يترك الأمر بالمعروف؟ قال بلى وتأمرون بالمنكر، بالعكس المسألة، وتنهون عن المعروف. قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وترون المنكر معروفا والمعروف منكر. المفاهيم تتغير أصلا. والفقهاء ذكروا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط، متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك شرائط. الشرط الأول أن تحتمل التأثير، تدري أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تؤثر، ينفع أمرك ينفع نهيك، إذا احتملت التأثير وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا ما تحتمل، أكو إنسان غارق في المعاصي والذنوب من قرنه إلى قدمه، لا يؤثر أمرك ونهيك شيئا، لا يجب عليك، يجوز لكن لا يجب عليك. الشرط الثاني أن يكون المأمور عالما بالمعروف وعالما بالمنكر، يدري أن سماع الأغاني حرام، يستمع الأغاني ويدري أن سماع الأغاني حرام، يعلم، هنا تنهاه عن المنكر. يعلم أن عقوق الوالدين حرام ويعق والديه، هنا تنهاه عن المنكر. إذا كان عالما بما يفعل أنه حرام هناك تنهاه عن المنكر، يجب عليك نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف. وأما إذا كان جاهلا، هذا يصير إرشاد بعد، إذا ما يدري أن سماع الأغاني حرام ويستمع الأغاني تتنبهه تقول له ترى هذا حرام، هذا يسموه إرشاد، ما يسمى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثالث أن تأمن الضرر على نفسك أو على عرضك أو على الضرر المعتد به من أموالك. أنت تدري أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يصير ضرر على نفسك على بدنك أو على عرضك أو يصير ضرر كبير ما يتحمل على أموالك، إذا علمت بذلك لا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا أمنت الضرر، ماكو ضرر، إن أثرت وإن ما أثرت، المهم ما أكو ضرر، أو إذا أكو ضرر أكو ضرر خفيف يتحمل مو ضرر متعب، زين، فهنا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الفرائض الأساسية التي يجب علينا إتقانها وضبطها، لا عبادة كأداء الفرائض، وهناك فرائض أخرى فرعية، زين، جاءت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، وإن لم ينص عليها القرآن الكريم أيضا يجب رعايتها ويجب القيام بها. مثلا صلة الرحم، صلة الرحم ترى مو شيء مستحب، صلة الرحم شيء مستحب ومندوب، لا، قطيعة الرحم من الكبائر المستوجبة لدخول النار. يعني من لم يقم بصلة الرحم يعتبر مرتكبا للكبيرة الموجبة للفسق والموجبة لدخول النار. صلة الرحم مو بس أمر مستحب، مو بس أمر مندوب، بل صلة الرحم من الأمور التي تركها يسبب العقاب ويسبب الفسق ودخول النار. القرآن يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني ستسألون عن الأرحام. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليبلغ الشاهد من أمة الغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء أن يوصلوا أرحامهم ولو كان بينه وبينه مسيرة سنة. شوف أكو كثير يعتذروا يقول لك أنا ساكن مكان بعيد، شلون أوصل رحمي؟ بيني وبين رحمي تاخذ لك في السيارة 10 دقائق، ياخذ لك في السيارة نصف ساعة، متى أوصل لأنا؟ مو مكان بعيد، لو مكان قريب زرته وسلمت عليه، لكن مكان بعيد، دا مكان بعيد لا أتحمل أنا أروح إلى أزوره، كل ما بين مدة أزوره ومكان بعيد، لا، هذا لا يسقط الواجب، هذا لا يعتبر عذرا. الرسول يقول: ولو كان بينه وبينه مسيرة سنة. مسيرة سنة أنت مكلف، مكلف بصلة الرحم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: صلوا الرحم فإن للرحم لسانا يوم القيامة ذلق ينادي: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. وصلة الرحم لها آثار وضعية عجيبة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تزكي الأعمال، تكون أعمالك مباركة، تكون أعمالك زاكية، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب. أنت ما تريد حسابك يوم القيامة يكون يسير؟ ما تريد إذا أوقفت بين يدي الله يكون حسابك يسيرا هينا؟ صل الرحم. وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، يعني تطيل العمر. هذه كلها من بركات وآثار صلة الرحم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: صل الرحم ولو بشربة ماء. انت تقول ما تقدر تزوره، لا اقل تصل بيت تسلم عليه تسأل عن احواله، اذا رأيته تساعده تعاضده. صل الرحم ولو بشربة ماء، وافضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها. وحنا بالعكس صايرين، احنا صايرين بعكس الحديث. تشوف الارحام بينهم عداوات وبينهم نزاعات وحزازات ما يمكن حلها ولا يمكن القضاء عليها. هذا ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالتك، لا، هذا تركه، هذا لا، هذا انا ما انا مستعد اتكلمه ولا مستعد ازوره ولا مستعد اسلم عليه، هذا كذا وهذا كذا، هذا قال لي وقلت له، قضية طويلة. مو هذا رحم؟ هذا رحم، وانت مأمور ومسؤول امام الله عن صلته، فالمفروض عليك ان تصله، تتنازل عن هذه الشحناء، تتنازل عن هذه الحزازة، تتنازل عن هذا النزاع. لا يأخذنك الغرور بالدنيا، لا تأخذنك الحمية والغضب، تدارك الموقف، تدارك الموقف قبل يوم الحساب. لا يأخذنك الحمية والغضب، مدام رحم عليك صلته، نازل عن كل الشحناء والبغضاء والحزازة وصله، ترك هذه العداوات، ترى هذا ما ينفعك، الذي ينفعك صلة الرحم، أما هذه الحمية والغضب لا تنفع شيئا. مع الأسف لا، إصرار على العداوة، إصرار على البغضاء، إصرار على الحزازات بين الأرحام، مع أنها من الذنوب المستوجبة للعقاب، المستوجبة لدخول النار. الجملة الثانية من كلام علي عليه السلام: ولا إيمان كالحياء والصبر. الإيمان يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى الحياء، والركيزة الثانية الصبر. نجي نشوف شلون الإيمان يرتكز على الحياء، شلون الإيمان يرتكز على الحياء. الحياء على قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. الحياء المذموم هو ما عطل الطاقات وعطل المواهب وعطل الثمرات والمنافع. شوف إنسان مثلا المفروض يقوم يخطب، يتكلم، ينفع الناس، يقول لا أنا أستحي، هذا الحياء يعطل المنفع والثمرة، هذا حياء مذموم. إنسان مثلا تقول له أنت خالط الناس، عاشرهم، أثر عليهم، أمرهم بالمعروف، انههم عن المنكر، يقول لك أنا أستحي، هذا الحياء يعطل الواجبات، هذا حياء مذموم. تكلم تكلم وأرشد واهدي وابذل الطاقة واترك عنك هذا الحياء، هذا الحياء مذموم. القسم الثاني من الحياء هو ما يرتكز عليه الإيمان وما يبتني عليه أساس الإيمان، الحياء من الله عز وجل. احنا كنا نستحي من الناس، صح نستحي من الناس، لكن هل نستحي من الله؟ إذا صرنا بين الناس ما نعمل ذنوب، ما نعمل معاصي، قدام الناس ما نرتكب ذنوب، ما نرتكب معاصي، نخاف على سمعتنا، نخاف على شخصيتنا، ولكن إذا خلونا بأنفسنا كأنه ماكو شيء، خلاص الحاجز ارتفع، الحواجب ارتفعت، كأن الله لا يرانا، كل حياء من الله ماكو. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، كأنك تشوف أمامك، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن قلت بأنه لا يراك فقد كفرت، وإن علمت بأنه يراك، تدري أنه يشوفك، ثم برزت له بالمعصية، ما باليت به، قلت إيه هو يشوفني لكن أنا ما عندي مبالاة به، أفعل المعصية بدون تردد، وإن علمت بأنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك، صار ناظر غير محترم. شلون أنت مثلا شلون ترتكب المعصية أمام الطفل؟ تقول هذا الطفل ما يميز، خلنا أرتكب المعصية أمامه. أمام الحيوان، الحيوان تقول هذا ما يميز، أرتكب المعصية أمامه. كذلك أنت إذا ارتكبت المعصية وأنت تعلم بأن الله يراك فقد اعتبرت الله ناظر غير محترم ولا أهمية له، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك، صار ناظر غير محترم. شلون انت مثلا شلون ترتكب المعصية امام الطفل؟ تقول هذا الطفل ما يميز، خلنا ارتكب المعصية امامه. امام الحيوان، الحيوان تقول هذا ما يميز، ارتكب المعصية امامه. كذلك انت اذا ارتكبت المعصية وانت تعلم بان الله يراك فقد اعتبرت الله ناظر غير محترم ولا اهمية له، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. أين الحياء من الله إذن؟ فإذا لو كان عند الإنسان ذرة من الحياء من الله عز وجل والخوف من الله لما ارتكب المعصية. فلذلك الإيمان مرتبط بالحياء، أينما كان حياء من الله كان إيمان، وإذا لم يكن حياء من الله فلا إيمان. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان راح، لو كان عنده إيمان لما زنى لما سرق، لو كان عنده حياء لما ارتكب هذه الذنوب والكبائر. الركيزة الثانية التي يرتكز عليها الإيمان الصبر. فعلا نحن نحتاج إلى الصبر، الصبر عن المعاصي، الصبر عن الذنوب. الإيمان يحتاج إلى صبر. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. الإيمان مرتبط بالصبر ارتباط جوهري، ارتباط وثيق لا ينفصل عنه. كل إنسان يتوق إلى المعصية، ماكو إنسان ما تحببه نفسه للمعصية، ماكو إنسان ما تسول لنفس المعصية. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس دائما تسول للإنسان. أنت ليش ما تسمع الأغنية؟ أنت ليش مثلا ما تكذب اليوم؟ أنت ليش كذا كذا؟ النفس دائما تسول للإنسان المعصية، دائما تحبب له المعصية. هذه الفتاة شلون جميلة، شلون لطيفة، ليش ما تكلمها، ليش ما تحدثها، ليش ما تستمر في العلاقة معها؟ النفس والشيطان يسولان للإنسان المعصية. فالإنسان يتوق للمعصية، يحب المعصية، يتشوق للمعصية، لكن إذا وقف بكل قوة وبكل إرادة وبكل تثبت أمام هذه النفس الأمارة بالسوء وصبر عن المعصية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة الناس كلها وقوف تنتظر رحمة الله عز وجل، يقوم عنق من الناس، جماعة من الناس، فيأتون باب الجنة ويضربون الباب، يقال: من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الصبر. يقال: على ما صبرتم؟ قالوا: نصبر على طاعة الله ونصبر عن المعاصي. احنا صبرنا عن المعاصي وصبرنا عن الطاعات، يقال: ادخلوا الجنة. فأهل الصبر لهم أجرهم بغير حساب. ولذلك القرآن يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان لولا الصبر لما استطاع أن يكون مؤمنا، ولما استطاع أن يجتنب المعاصي. الصبر هو الذي يغذيه بالإيمان. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر على قسمين: الصبر في السراء والصبر في الضراء. أنت تحتاج إلى الصبر في كلا المجالين، تحتاج إلى الصبر على النعمة وتحتاج إلى الصبر على المصيبة. شلون الصبر على النعمة؟ إذا أقبلت إليك النعمة، إذا أقبلت إليك النعمة، أقبلت إليك الدنيا، أقبل إليك الرخاء، صرت غنيا، صرت صاحب ثروة، لا تقول: أنا بعد ما أنا محتاج إلى الصبر. لا، محتاج إلى الصبر، محتاج إلى الصبر في استغلال هذه الثروة وفي استغلال هذا الغنى في مرضاة الله وفي سبيل الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا ما عنده صبر وما عنده ضبط للغنى، تشوفه الغنى يميل به، الغنى يعطيه تكبر، يعطيه شموخ، يعطيه غرور، يعطيه أنفة. الغنى، يعطيه البخل، يمنع الخمس، يمنع الصدقات، يمنع المشاركة في المشاريع الخيرية. وقد الغنى يسوقه إلى الإسراف، إلى التبذير، فالغنى يسوق الإنسان إلى المعاصي. لكن الإنسان إذا كان عنده صبر وضبط لموارد الغنى صار الغنى طريقا إلى الجنة، وصار الغنى طريقا إلى الخير. والصبر في الضراء أيضا، الصبر على المصائب والنوائب وفتكات الدهر ومحن الدهر، يصبر الإنسان على الفقر، على قلة الرزق، على فقد الأموال، على فقد الأولاد، على عدم الأمن، على عدم الطمأنينة، على المشاكل والفتن، كل ذلك يحتاج إلى صبر. ولنبلونكم بشيء، شيء بسيط، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللي قابل كل هذا بصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. أنت بيجري عليك القدر، بيجري كيفك عاد، أنت القدر بيجري عليك، رضيت أو زعلت. إنما إن صبرت حصلت أجر، وإن ما صبرت حصلت على الوزر. وإلا القدر سيجري، والقضاء سيجري، والمحن ستجري، والنوائب ستجري. إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. ولنأخذ الدروس العالية، ولنأخذ النماذج المثلى من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، وكيف كان صبرهم، وكيف كان تحملهم، وكيف كانت مواقفهم أمام الشدائد والمحن. هذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يلقى عليه القمامة، وكان تلقى عليه الأشواك، زين، وحوصر في شعب أبي طالب، وأخرج من مكة، وأسخن بالجراح يوم أحد حتى كسرت رباعيته، وتحمل المشاق والمتاعب، وهو مع ذلك يقول: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه فعلا، يعني إذا تتأمل ما ظلمت شخصية في التاريخ كما ظلم أمير المؤمنين أبدا، ماكو أحد ظلم مثل ما ظلم الإمام علي. بساعده وبيده أقام الدين. من اللي قاتل غيره؟ من الذي قاتل يوم بدر وأحد والخندق، زين، ويوم الأحزاب وغيرها من المعارك الطاحنة؟ من الذي بذل نفسه، بدنه، عرقه، جهوده كلها في سبيل الدين؟ من هو غير أمير المؤمنين؟ وتالي جزاء هالأتعاب كلها، كل هالأتعاب، كل هالمشاق اللي بذلها 23 سنة لا يهدأ في سبيل الله يقاتل ويجاهد، تالي مكافأة لهالأتعاب كلها يتركونه جليس الدار بدون أهمية، كأن لم يكن أمير المؤمنين أبدا، جليس الدار 25 سنة جليس داره، 25 سنة جليس داره، ويستهزئون بشخصيته: إنما أنت صاحب دعابه يا أبا الحسن. يقول له أنت فيك دعابة، أنت تمزح واجد، أنت ما تصلح للخلافة. ويوم اجتمع الستة بعد وفاة الخليفة الثالث وإذا هم يعرضون عليه شروطا كأن لم يكن أهلا للخلافة: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. أخذت نحلة فاطمة، أوذيت وهو يعرف، لطمت، ضربت، كسر ضلعها، أسقط جنينها، وهو عالم بالأمر ومع ذلك متحمل. صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاء، أرى تراثي نهبة وأنا مع ذلك صابر متحمل. وما إن آلت إليه الخلافة، بس وصلت إليه الخلافة، يا ليتهم هدأوا ويا ليتهم تركوا الأمر، تركوا لأبي الحسن المجال حتى يريهم كيف يحكم الإسلام، زين، وكيف قوانين الإسلام. اختلفت عليه الرايات من ها هنا وها هنا، بايعوه ونكثوا البيعة والعهد وجعلوا سبه سنة على المنابر، وقالوا، هذا موجود ابن أبي الحديد يذكر ما قالوا فيه، وقالوا: علي يزني ويسرق، وقالوا: لقد تحفت رجلا علي من التسلق على زوجات رسول الله. ورد أشياء جابوا في الإمام علي، ولكن هل شوهوا شخصيته؟ وهل حطموا من مرتبته ودرجته؟ إذا قيل بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي. لكن الإمام تهضم للموضوع، الإمام تأثر من الموضوع، قال: أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. قالونا في قران واحد: أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. الشكل صارت المقاييس الشكل. وهذه أشبال علي على خط علي في الصبر والتحمل. الإمام الحسن سلام الله عليه في المدائن هجم عليه، طعن بخنجر في خاصرته، وقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وقالوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقالوا له ما قالوا وهو متحمل جلد. وهذا الحسين يوم عاشورا، هذا الحسين يوم عاشورا وقف على كم جثة من الأنصار، كم جثة من الشباب، كم جثة من الأطفال وقف عليها الحسين عليه السلام يوم عاشورا. فقد الريحانه، فقد علي الأكبر، فقد أبناء أخيه، فقد إخوته، ما أبقوا له باقية. صار يخرج من الخيمة يتلقى جسد، يدخل الخيمة، يريد يرجع يودع شباب، بعد شوية يتلقى جنازته، يدخله الخيمة. يوم عاشوراء ساعات، يمكن 3 ساعات، لكن هال3 ساعات فقد عشيرته بأسرها، شيع جنازات كثيرة، وقف على جثث كثيرة، أبن شبان كثيرين في هذه الساعات القلائل، وهو متحمل جلد. وتدري يوم برز إلى المعركة ما برز منهار أبداً، ما برز منهار ولا ضعيف. حميد بن مسلم يروي شلون برز، يقول: برز علينا وقد ربط الحزام على بطنه كالليث الهزبر وهو عطشان ظمآن، لولا أن القوم افترقوا عليه 4 فرق لأسنى الجيش كله. ما برز ضعيفا ولا برز منهارا وهو ابن علي. وإن هذا الشبل من ذاك الأسد، ولكن عزيز عليه أن يفقد أنصاره وصفوته، عزيز عليه أن يقول لهم وهو واقف: أحبائي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأنبهكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم. وهو ينظر إلى جثثهم المصرعة ويتزفر بأبي وأمي. من جملة أنصار حبيب بن مظاهر الأسدي شهيد هذا اليوم، حبيب بن مظاهر الأسدي لما أراد الخروج من الكوفة، زوجته قالت له: حبيب، لقد رأيت فاطمة الزهراء في المنام وهي تقول: بلغ السلام لحبيب بن مظاهر وقولي له يخضب شيبته من دم راسه. قال: سمعا وطاع سيدتي فاطمة. أراد الخروج من الكوفة إلى كربلاء. يقول الرواة: وقفت زوجته تحاوره، تريد أن تخرج معه، وهو يهدئها: يا حبيب، خلنا نروح لأرض الغادرية، العيشة بلية، أبو علي ما هي هنية. يا حبيب، خلنا نروح لأرض الغادرية، العيشة بلية، أبو علي ما هي هنية. قالها: يا حرمة، بالعجل معلوم باروح، ودون الشهيد حسين لازم بتلف الروح، ولازم بظل بكربلة عريان مطروح، وانت بمكانك في الخضر يا أسدية، انت ابقي في مكانك، لا تطلعي. ها، تتحمل المرأة هذا الكلام؟ قامت عليه تقبله وتحب جبينه، قامت عليه تقبله وتحب جبينه، وتقول: ما هم صاف تمضي يا ولينا، انت تروح وتلتقي بنور المدينة، وانا اظل وعيشة القشرة علي. ما يمكن اول في داري، لابد وان اخرج معك، شلون انا ابقى مخدرة في وسط داري وزينب بلي اقنا؟ انا ابقى مخدرة وزينب مسبية؟ لا كان ذلك ابدا. شلون انا ابقى مخدرة في وسط داري وزينب بلي اقناع في وسط البراري؟ ابدا فلا ترضى ولا يرضى الباري، واللي يحصل عني سيصدر علي. خرج الى كربلاء، قتل، الى ان صار اليوم الموعود، جيء بالرؤوس الى الكوفة، وكان من جملة الرؤوس رأس حبيب بن مظاهر الاسدي. اكو طفل الى حبيب اسمه القاسم، هذا الطفل خرج مع الاطفال لما جيء بالرؤوس، واذا الاطفال فرحة مستبشرة، ما بالكم فرحون مستبشرون؟ قالوا: انتصر الامير على الخارجي، وجيء برأسه ورؤوس انصاره واهل بيته الى الكوفة. جاء هذا القاسم الى ذلك الركب ينظر الى الرؤوس، بينما هو ينظر الى الرؤوس وإذا برأس قمري أزهري، وإذا برأس قمري أزهري مربوط بالفرس، كلما مشت الفرس صار الفرس على الأرض وداسته الفرس بأقدامها. هذا الطفل جاء وقف عند هذا الرأس، صار ينظر إليه وقلبه يحس بشيء، ينظر إليه وقلبه يتألم. شاف الناس الواقفين، قال: أنا أريد أسألكم سؤال. قالوا: سل يا قاسم. قال: هذا رأس من؟ رأس من هذا؟ كلما رأيته تقطع قلبي. قالوا: أما تعرفه؟ قال لهم: لا. قالوا: هذا رأس حبيب بن مظاهر. لما عرف ان الرأس رأس ابيه انكب عليه يقبله وينحب وينديب وينادي: وابتا يا بكل ما قلت لامي والدي وينه تقول غايب عسى الباب كل ما قلت لامي تقول سريع ابوك غايب بالتجارة يشتري ويبيع رايح يجي لك يا عيني بالشراء والبيع راسك لقينا والجسد يا والدي وينه جاوب حبيب لسان الحال عن حبيب جاوب حبيب ومدمعه من مقلته هامي هذه التجارة ما شفت في جملة ايامي بعت وشريت بمهجتي في محبة امامي وكلنا يا نور العين فدوى حق مسكينه وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احواله انت ما تقدر تتحمل اليتم وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احواله دير البصر عاين يتامى حسين واطفاله شوف الذي فوق المطية يسحب اغلاله جاء الى الركب نظر الى مرأة عظيمة واقبل على زينب وقلبه بنار ملهوب وشاف الارض ضاقت وصكت ذيك لدروب ومخدرات معاه وبجاه يفيت القلوب ويا علي المغللين بالزناجي نادى عليه تأملي يا هاشمي اريد انشدك شنه الجرى بالغاضري معلوم انت الحارة وبنت الزكية قالت نعم زينب انا بنت البهالي انا الذي ما شافت العالم خيالي والناس ما نالت من العز منالي واليوم ما يحتاج اوصف لك احوال اويلي انا زينب اللي يحجون عني تقبل عزاءنا شافي مرضان فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات